أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. كنا قد بدأنا الحديث عن الفرض الثالث من فرائض الوضوء، وهو غسل اليدين إلى المرفقين، ونحن بصدد الكلام في شرح متن الأخضري في الفقه المالكي، وانقطع بنا الكلام عند الحديث عن المرفقين. هل تدخلان في الفرض في غسل اليدين وغسل الذراعين أم لا؟ قلنا نعم تدخلان، وحتى على قول بعض أهل اللغة من أن الحرف إلى لا يفيد دخول الغاية، فإن إلى هنا بمعنى مع، وقد ورد ذلك في القرآن، وهو في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي أموال اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى هنا بمعنى مع، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. نعم، هذا هو المشهور، أن المرفقين يعني يجب استيعابهما بالغسل مع الذراعين. ماذا لو كان الإنسان متختما، يعني كان لابسا لخاتم؟ الرجل يعني يجوز له أن يلبس خاتما بثلاثة شروط: أن يكون الخاتم من فضة، فلا يجوز أن يلبس خاتم الذهب، الرجل لا يجوز له لبس الذهب. فالشرط الأول أن يكون الخاتم من فضة، والشرط الثاني أن يكون الخاتم واحدا، لا يجوز أن يلبس خاتمين. والشرط الثالث أن يكون وزن هذا الخاتم درهمين فأقل، فإن توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز أن يلبس خاتم الفضة، أن يلبس الرجل خاتم الفضة. وقال بعض علمائنا إنه يستحب. فلو كان المتوضئ لابسا للخاتم فإنه لا يجب عليه أن ينزع الخاتم، بل ولا يجب عليه أن يحرك الخاتم، يعني سواء كان الخاتم واسعا أو ضيقا، يغسل من فوق الخاتم ويكتفي بذلك. ولهذا قال خليل: لا إجالة خاتمه، يعني لا يجب عليه أن يحرك الخاتم عند الوضوء، والغسل كذلك، بخلاف التيمم. في التيمم يجب عليه أن ينزع الخاتم على المشهور، لكن في الوضوء والغسل لا يجب عليه لا نزعه ولا تحريكه. وكذلك المرأة إذا لبست حليا مباحا لها من الذهب فإنه لا يجب عليها أن تحرك تلك الحلي أو تنزعها. هذا بخلاف الأشياء الأخرى التي تكون مانعا من وصول الماء، هذا كأنه استثناء للخاتم المباح أو للحلي المباح للرجل أو الحلي المباح للمرأة. لكن لو كان هناك يعني طلاء أو يعني هذا ما يوضع على الأظافر مثلا للنساء من أجل الزينة، هذا لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته. كذلك لو أن الإنسان كان يعني يدهن بيته بالطلاء مثلا، اللي احنا نقوله للزواج، وهذا الطلاء البيت يعني هذا يعني يشكل حاجزا، يعمل طبقة على العضو، هذا يمنع وصول الماء، لابد من إزالته قبل الوضوء، إلا إذا تعذر أو صار فيه عسر شديد، يعني يعني دين الله يسر. لكن العجين مثلا إن كانت المرأة تعجن فبقيت قطعة ولو صغيرة من العجين على يديها أو على يدها، لابد أن تزيلها قبل أن تتوضأ. طيب، الأشياء اللي تكون تحت الأظافر مثل الأوساخ أو السواد الذي يكون تحت الأظافر، هذا قالوا يعني يعفى عنه لأنه يسير ولأن فيه مشقة في الغالب. يعني إذا كانت اليد مقطوعة عافانا الله وإياكم من ذلك، إذا كانت اليد مقطوعة فيعني إذا كان بقي منها جزء تحت المرفق فإنه يجب غسله، يعني الميسور لا يسقط بالمعسور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا حد استطاعته. لو كان للإنسان يعني إصبع زائدة مثلا، فقالوا إذا كان فيها إحساس يجب غسلها أيضا، وإن كانت لا إحساس فيها، ميتة لا يشعر بها يعني وليس فيها إحساس، فإنه لا يجب غسلها. هذا ما يتعلق بفريضة الثالثة، وهي غسل اليدين إلى المرفقين. الفريضة الرابعة مسح الرأس، قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ومشهور المذهب أنه يجب مسح جميع الرأس لا بعضه، وإن كانت هناك أقوال أخرى في المذهب وأقوال للعلماء الآخرين في المذاهب الأخرى مثل الشافعية يكتفون بمسح ولو ثلاث شعرات، والحنفية يقولون يكفي مسح الناصية ربع الرأس من الأمام، وهناك أقوال أخرى الثلث والثلثان، لكن مشهور المذهب المالكي هو أنه يجب مسح الرأس كله. وسبب خلافهم أو أحد الأسباب هو الباء المذكورة في الآية الكريمة: وامسحوا برؤوسكم، هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟ المالكية قالوا هي للإلصاق، وهي كقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ليس فيها معنى التبعيض أو التجزئة. لو غسل رأسه أجزأه صح وضوءه، وإن كان يعني يحرم عليه ذلك عند بعض أهل العلم، يحرم غسل الرأس لأنه من التعدي ومن التجاوز ومن التنطع، فهو حرام، وقال بعضهم ومكروه. لكن لو حصل وفعله فإنه يصح وضوءه، لأن الغسل مسح وزيادة، غير أننا يعني ننهى الناس عن أن يزيدوا في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ قال: هذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ولهذا حتى يعني الحد الأعلى في العدد الغسلات ثلاثة كما هو معلوم، غسل الوجه ثلاثة. ماذا لو غسل الإنسان أربعة، يعني غسل ثلاثة كل منها عممت العضو، استوعبت العضو بالغسل، ثم زاد رابعة؟ لعلمائنا قولان في ذلك، بعضهم قال هذا حرام وبعضهم قال هذا مكروه. ولهذا يعني وهل قال في مختصر خليل: وهل تكره وهل تمنع الرابعة أو تكره، خلاف. نعم. المسترخي من شعر الرأس يجب مسحه أيضا إذا كان الشعر طويلا للرجل أو المرأة فإنه يمسحه كله ولا يكتفي بمسح الرأس فقط وليبدأ كما هي السنة يبدأ بمقدم الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح رأسه جاء في وصف وضوئه فأقبل بيديه وأدبر يبدأ بمقدم الرأس ويرجع إلى القفا هذا هو الفرض ثم رد مسح الرأس هذا سيأتينا من السنن يعني إن بقي في اليدين بلل فإنه يسن في حق المتوضئ أن يرد مسح الرأس يرجع من الخلف إلى الأمام إذا كان على الرأس حائل مثل الأعضاء لا يجوز أن يمسح على الحائل ما دام قلنا إن يجب مسح الرأس كله لكن على القول الآخر أنه يكفي مسح جزء منه حتى لو كان شيء من الحائل على جزء من الشعر مثلا فإنه يكتفي بمسح البعض لكن على مشهور المذهب يجب أن يعني يزيل أي حائل لو وضع حنة مش اللون الحنة الذي يبقى بعد إزالتها هذا لا يشكل حاجزا هذا مجرد لون صبغة مثل الصبغة الصبغة لا تضر لكن نفس الحنة قبل أن تزيلها المرأة مثلا من على رأسها هذه حائل يعني الآن العروس عندما يعني تتزوج المرأة وتتزين يعني في كثير من الأحيان يوضع على رأسها أنواع من الطيب أو الأشياء التي تشكل حاجزا فهل يعني إذا أرادت أن تبقي هذا الطيب وتتوضأ هل يجوز لها أن تمسح فوق هذا الطيب وإن شكل حائلا وكذلك في الغسل يعني بعض علمائنا رخص لها في ذلك واعتبر أن يعني غسل هذا الطيب وهذه الأشياء التي يكون لها ثمن وفيها نوع مشقة في إزالتها ثم إعادتها بالنسبة للعروس قالوا هذا يعني يجوز لها أن تمسح عليها تمسح من فوقها وأنكر ذلك بعض علمائنا هذا كله خلاف في داخل المذهب هذا ما يتعلق بمسح الرأس الفريضة الخامسة غسل الرجلين إلى الكعبين ويقال في إلى هنا ما قيل في إلى في غسل اليدين إلى المرفقين إلى هنا تستوعب الكعبين لابد من استيعاب الكعبين في الغسل مع الرجلين وهو أمر واضح بالنسبة لتخليل الأصابع مشهور المذهب أن تخليل أصابع اليدين واجب كما سبق أن ذكرنا البيت الذي نظمه ابن عاشر خلل أصابع اليدين وشعر وجه إلى آخره فالمشهور أن تخليل أصابع اليدين واجب وأما تخليل أصابع الرجلين فالمشهور أنه مستحب والأحوط أن يخلل الإنسان أصابع يديه ورجليه والأحوط أن يخلل أصابع الرجلين أيضا لأن هناك قولا آخر في المذهب أن تخليل أصابع الرجلين واجب كتخليل أصابع اليدين الفرض السادس في الوضوء هو الدلك وقد أفردوه ونصوا عليه بعينه للتنبيه عليه لأنه هو عندهم داخل في الغسل داخل في مسمى الغسل يعني عند علمائنا يقولون إن الغسل في اللغة ليس مجرد صب الماء وإنما صب الماء مع إمرار اليد على العضو إما مع صب الماء أو بعد صب الماء ما دامت رطوبة الماء موجودة قبل الجفاف، يعني قبل جفاف العضو من الماء، تمر يدك على العضو المغسول. وإمرار المشروع أن يكون إمرارا خفيفا، لا كما يفهمه البعض من كلمة الدلك، ولا كما يفعله بعض الموسوسين، يعني يدلكون العضو دلكا شديدا. هذا ليس من السنة وليس من الشرع. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه جاءت في آية الوضوء، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الدلك واجب، وهل هو واجب بنفسه أو واجب يعني لذاته أو واجب لغيره؟ قال بعض علمائنا هو واجب لذاته، يعني لا بد منه، لأنه لا يتحقق امتثال الأمر بالغسل إلا بالدلك. وقال بعضهم هو واجب ليس لنفسه، ولكن واجب من أجل التأكد من إيصال الماء إلى كل العضو، لأن الماء العضو فيه مسام وفيه شعر خفيف أحيانا، فوجب الدلك من أجل إيصال الماء. وعليه على هذا القول الثاني، لو أن إنسانا دخل في البحر وبقي مدة يسبح ونوى الوضوء، فهو هنا متأكد من أن الماء وصل إلى كل أعضاء الوضوء، فعلى هذا القول الثاني لا يجب عليه الدلك، لكن على القول الأول يجب عليه الدلك حتى في هذه الحالة، لأن الدلك على القول الأول واجب لذاته أو واجب لنفسه، لأنه جزء من مسمى الغسل، لا يتم الغسل ولا يتحقق الغسل، لا يتحقق الغسل إلا بالدلك. وأما الفرض السابع فهو الموالاة، وفيها تفصيل الفور أو الموالاة، وفيها تفصيل طويل لعلنا نتركه للدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في الدين ويرزقنا العلم والعمل، إنه سميع قريب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.